السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. وقفنا عند الحديث رقم كم؟ 27. خلصنا. الحديث الثامن والعشرون من أحاديث الأربعين النووي عليكم السلام ورحمة الله، عن أبي نجيح أو نجيح، والأقرب نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، حسن صحيح. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: أن أسلوب الموعظة من الأساليب الدعوية التي ينبغي للدعاة أن يتقنوها. والدعاة في أسلوب الموعظة إلى الله بين طرفين ووسط، فأما طرف فإنهم يبالغون في المواعظ مبالغة من حيث كثرتها أو من حيث المبالغات التي فيها، فيأتون بالغرائب، ويأتون بعض الأحيان بضعاف الأحاديث، بل وبالموضوعات، لأن الهدف عندهم كما يزعمون ترقيق قلوب الناس، فأصبح بكاء الناس وترقيق قلوب الناس هو الهدف، بينما الهدف الأساسي ابتغاء رضوان الله جل وعلا وتبليغ دين الله جل وعلا كما يريد الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح غنية ولله الحمد. وأما من حيث كثرة الموعظة، فإن عبد الله بن مسعود كان يقول: كان رسول الله يتخولنا بالموعظة خشية السآمة، فإن المواعظ صياط القلوب، وكثرة الصياط وكثرة الطلق على الشيء لا يفيده، وإنما قد يكسره وقد ينفره. وطرف آخر لا يرى للمواعظ وزنا، بل خرجت في سنوات مضت عبارة أراها لا تصلح لطلاب العلم، أنهم يصنفون، وتصنيف أصلا هذا لا ينبغي، تصنيف العلماء والدعاء، وهذا عالم وهذا مجتهد وهذا داعية وهذا لا، ثم منها هذا واعظ، كأنهم يستقلون بمنزلة الواعظ، وهذا لم يكن عليه السلف، وإنما نعم العبد إذا كان واعظا، نعم العبد والله قال إنما أعظكم بواحد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ إخوانه، ولكن قالوا هذا واعظ لأنه قد خرج للناس من يكثر من الوعظ بالضعاف وبالمعلومات الخاطئة فأصبحت مسبة. والوسط هو الذي يعظ كما كان رسول الله والصحابة رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم يعظ بالصحيح من الأحاديث ومن الآيات وبالمفهوم الصحيح الذي أطبق عليه السلف وعلمهم السلف، فيذكر بالقرآن، يذكر بالسنة وبما فهمه الأوائل من العلماء والربانيون من العلماء في هذا الزمان وفي غيره من هذه الأحاديث. فينبغي للإنسان أن يتزن في مسألة الموعظة، وقد ذكرت شروطا في الموعظة وما الذي ينبغي عليها وكيف تكون الموعظة موعظة صحيحة في كتاب علم الدعوة إلى الله جل وعلا، من أراد أن يراجعه، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. الفائدة الثانية في قولهم كأنها موعظة مودع، فهم الصحابة بمبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في تخويفهم وتحذيرهم، فظنوا أن ذلك لقرب مفارقته إياهم. فإن المودع يا إخوة يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول أو في الفعل. جرب أن تكتب وصيتك، ستجد نفسك تستقصي كل صغيرة وكبيرة وكل ما تريد أن تقوله لأولادك من بعدك وعيالك من بعدك وأقاربك من بعدك وأصدقائك، وتوصي أيضا بالمال وكيف يصرف وما الذي عليك وما الذي لك إلى آخره. من فوائد الحديث المهمة مسألة الاعتماد على القرائن، الاعتماد على القرائن هذه في باب القضاء، فإن القاضي يعتمد على القرائن، وكذلك المفتي يعتمد على القرائن. قد يأتي إنسان يستفتي في مسألة فيقال له يجوز لك فعل ذلك، ويأتي إنسان آخر يسأل عن نفس المسألة فيقال له لا يجوز لك فعل ذلك. كمن أتى يسأل عن بيع العنب لأنه يريد أن يبيع ويتكسب فيقول يجوز لك ذلك، ولكن من أتى يسأل وهيئته والقرائن تدل على أنه سيستخدم هذا العنب أو أن يبيعه إلى من يستخدم العنب خمرا مثلا فيقال له لا. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير لهم وفي الموعظة من القرائن أنها موعظة مودع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. من فوائد الحديث أنه يصح أن يسأل الواعظ إذا كانت موعظته جميلة أو مفيدة أن يقال له زدنا زادك الله، وهذه نراها عند كبار السن. إذا ألقيتم كلمات في المساجد ستجدون بعض الناس يقول زدنا، خاصة إن احترمت أنت الموجودين، واحترامهم بالتحضير الجيد. وأنا دائما أنبه الطلاب وأنبه الدعاة وأنبه إخواني وأصدقائي وزملائي من الدعاة إلى الله ومن الذين يعظون الناس أو يخطبون الناس، حضر جيدا حتى يقال لك زدنا، لأنك إذا حضرت احترمك الموجودون بإذن الله جل وعلا تحضيرا جيدا. فلا تنكر على أحد إذا قال للواعظ زدنا أو نريد أكثر. فها هم الصحابة سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الموعظة فقالوا يا رسول الله أوصنا، أي زدنا وصية، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن أعظم الوصايا في أمر الدين، في أمر الدين تقوى الله، هذه أعظم وصية دينية على الإطلاق، وهي التي وصى الله بها عباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيش؟ أن اتقوا الله، فهي وصية حبيبك سبحانه وتعالى. الله حبيبنا، وإذا وصى الحبيب بشيء يفعل أو لا يفعل؟ يفعل، فقد وصى الحبيب سبحانه وتعالى، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، ونسأل الله أن يرزقنا التقوى وكمالها وكمالها، أن يرزقنا التقوى وكمالها، اللهم آمين. وأعظم وصية من أمور الدنيا السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، أعظم وصية في الدنيا، أعظم وصايا الدنيا السمع والطاعة لولاة الأمر إذا كان فعلهم في معروف، وإذا لم يأمروا بكفر بواح لنا فيه من الله سلطان. فإذا أمروا بشيء فيه طاعة فإنهم يطاعون، وإذا أمروا بالمباح وجب علينا الطاعة، وإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية، ولكن لا نخرج عليهم بسبب المعصية، وإنما يناصحون إذا كان في ذلك، إذا ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. وأما النصيحة لولاة الأمر فلها آداب ولها أحكام، ومن أعظم أحكامها أنها إذا كانت تجلب لك ضررا فلا يجب عليك أن تنصح، لا تكلف نفسك فوق طاقتك. إذا كانت النصيحة تجلب لك ضررا محتما ومجربا في غيرك فلا يجب عليك أن تنصح، وأما مجرد التوهم أنها قد تجلب علي أو كذا فلا يجوز لك، فإنه يجب عليك أن تنصح، للحديث الذي أخذناه الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو من فوائد الحديث، الأمر بالتمسك بالسنة. وقد أتى علي زمان أنا شخصيا رأيت فيه من الشبهات ومن الفتن ما احتار فيه عقلي وشوش على قلبي وفؤادي، حتى لم أستطع أن ألقي خطبة أو كلمة مما رأيت من تخبط، واعتذرت عن خطبة جمعة في يوم من الأيام ما استطعت أن أتكلم، وذهبت فصليت خلف أحدهم جزاه الله خيرا، وأنا في هم وغم عظيم لا أذكر أني استوعبت من الخطبة من الهم إلا هذا الحديث: عليكم بسنتي، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الذي سيعيش سيرى في الزمان تغير، وفي الأحوال تغير، وعند الناس تغير، سيرى تغير في المبادئ، وتغير في القيم، وتغير في الأخلاق، بل سيرى تغيرا في الدين. تريد النجاة في هذه الأمور المشتبهة؟ انظر أين هي السنة واتبعها، انظر أين هي السنة، تعرف على السنة بالبحث، فإن لم تكن عندك آلة بحث فانظر إلى العلماء الربانيين الذين لا يخلو منهم زمان، لا يمكن أن يخلو زمان عن عالم ربان، وسله عن السنة واتبعها. ومن السنة سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، انظر ما الذي كانوا عليه فالزمه، الزمه وتمسك به، وهذا منهج من مناهج التربية النفسية للعبد المستقيم الملتزم بدين الله، أن ينظر ما الذي أجمع عليه الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، تمسك به، فإن فعلهم سنة، سنة تأسيسية ليست سنة تأكيدية فقط، ما فعله الخلفاء الراشدين من السنن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد فعليك بما فعله الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاتبعه في أعظم ما أحسنوا فيه، وهو التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث التحذير من البدع، وفي كل زمان سترى بدع، بدع دينية، سترى اختراعات في الدين متعلقة بالدين، سترى أحوالا تحزنك وأحوالا تستغربها، بل قد تصدر من بعض من يقتدى بهم. ولذلك إذا رأيت ما تستغربه فاسأل عنه الربانيين من العلماء، اسأل عنه الربانيين. أحد يستطيع أن يخبرني ما هي أعظم صفة للرباني؟ العالم الرباني أعظم صفة له، صفة ظاهرة الإخلاص لا أحد يعلم به. كيف أعرف الرسوخ في العلم؟ قد تجد راسخا ولكنه ليس ربانيا، راسخ وليس ربانيا. أعظم صفة من صفات الربانيين من العلماء أنهم يستمرون في العلم والتعلم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لا ينقطعون. ولذلك من عرف الشيخ بن باز لا ينقطع إلى أن مات، رحمه الله الألباني، محمد بن عثيمين، عبد الله بن جبرين، الذين ماتوا، لا نتكلم عن الأحياء فإن الحي لا يؤمن عليه الفكرة. ولكن أعظم صفة في الرباني استمرارية العطاء واستمرارية الطلب. الإمام أحمد قالوا له إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى أن أدخل المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وقد تجد راسخ في العلم عنده علم قوي ولا يعلم الناس، هذا ليس رباني، لا يعلم الناس، لا يؤلف، لا يكتب، لا يعلم، لا ينصح. إذا سألته بحر خاص، لكنه ليس ربانيا. فاسألوا الربانيين من العلماء الذين شهد الناس لهم بالعلم والتقوى والورع، فهؤلاء هم الذين يظهرون البدع ويردون عليها بالأدلة الظاهرة. الحديث التاسع والعشرون، الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله على وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. حتى قوله جل وعلا: يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكيلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ وتضبط أيضا: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. فقال حديث حسن صحيح. من فوائد الحديث حرص الصحابة على معرفة الأعمال الصالحة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في الصالحات ليكونوا من الصالحين، فإن من أعظم المنازل أن توصف بأنك من العباد الصالحين. لذلك دعا إبراهيم ربه أن يكون من الصالحين، وهي دعوة الأنبياء. سليمان قال الله فيه: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وإيش أرفعوا صوتكم، لا أصلح لي ذريتي آية ثانية. قال فين الحفاظ؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الثانية في آية بلغ أشده، بلغ 40 سنة، خلاص اللي هو أصلح لي ذريتي. ويوسف لما رأى نعمة ربي عليه قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني الصالحين. ولما امتدح الله عيسى وموسى وإلياس كلهم قال، ولوط أيضا نفسها، قال إنه كان من الصالحين. والعبد يتمنى أن يكون، يرجو الله أن يكون من الصالحين. لماذا؟ لأنه سيكون في مرتبة الأنبياء والأولياء. قال الله جل وعلا في الآية، وإذا ما لبس نظارته ما أسمع ولا أتذكر، قال الله جل وعلا: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. والصالحون لهم صفات، لا نريد ندخل في صفات الصالحين لأن ليس الدرس عنهم، ولكن حينما يقول يا رسول الله أخبرني بخبر بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، هو أن يسأل عن العمل الصالح. العمل الصالح أو أعظم ما يدخل الجنة رقم واحد العمل الصالح، أن تكثر من الصالحات، أن تكثر من الصالحات. ولذلك العبد لا يستصغر أي صالحة من الصالحات. اعمل الصالحات كلها، اعمل الخير كله أينما كان، فإنك لا تدري ما العمل الذي سيدخلك الله به الجنة، لا تدري. بغي سقط كم دخل الجنة، رجل أمات أذى عن الطريق، شوك عن طريق الناس دخل الجنة، قد تبتسم في وجه إنسان تدخل الجنة، وقد تصلي الليل وتدخل الجنة، قد تقوم في أعمال الصالحات كلها. فائدة ثانية أن الأعمال الصالحة يا إخوة ليست موجبات لدخول الجنة. أنتم معي؟ الأعمال الصالحة ليست موجبات، هي أسباب وهي علامات في صلاح هذا الإنسان. ثانيا هي أسباب. قول الله جل وعلا: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، ليس بما هنا بمعنى أنه يجب عليكم الدخول، وإنما بسبب أعمالكم. لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله إيش برحمته. من الفوائد أن من توفيق الله أن ييسر لك سبل الهداية، وييسر لك من يعلمك الخير. ولذلك ابن القيم كان يقول: جزى الله خيرا من جعل قلبه لعالم يزرع فيه الخير، يزرع فيه الخير، أو كما قال. فاحرص على أن تتعلم، وإذا وجدت من يعلمك أو من يفيدك بكلمة أو موعظة أو فائدة جديدة أو مسألة علمية، فاعلم أن هذا فضل محض، فضل محض من الله. الله أكرمك بأن تجد من يذكرك ومن يعلمك. وكم جاءت علينا أوقات كنا نقول: لو أننا في ذاك الزمن وجدنا من يحتوينا لكان وكان، بفضل الله، بإذن الله. فإن لو تدخل عمل الشيطان في المستقبل، وأما لو في مسألة التحصل على العمل الصالح فيجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لو استقبلت من أمري ما استقبلت. إذن فهو توفيق من الله، فإذا وجدت هذا التوفيق فاغتنمه وتعلم واصبر واثني الركب عند العلماء، واصبر على مجالس العلم، واصبر على مجالس الذكر، واصبر على المعلومة، فإنها تحيي قلبك وأنت لا تعلم. مجالس هذا الذكر هذه يا إخوة تغسل قلوبنا دون أن نشعر، دون أن نشعر. والله لو تكشفت الحجب ورأينا من يحضرها من الملائكة وغير ذلك لرأينا عجبا. ونسأل الله جل وعلا من فضله. قلوا آمين. من فوائد الحديث أن الجنة لها ترتيب في دخولها، في أسباب دخولها. الجنة لا تدخل هكذا، إنما هناك مفاتيح أصلية لدخولها، ثم مفاتيح فرعية للاستمتاع بما فيها. فأما مفاتيحها الأصلية فخمسة مفاتيح أركان الإسلام الخمسة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه مفاتيح أصلية في دخول الجنة، لا بد من توفرها لتدخل، فهي أركان الإسلام. فأما التوحيد والصلاة فمن تركها فقد كفر إجماعا، وأما غيرها فإن في تركها خطر كبير، ويرى بعض أهل العلم الكفر، فليحذر. فهمنا ولا لا؟ فليحذر. وقولي في الصلاة إجماعا، الإجماع على أنها كفر، والخلاف في هل هي كفر أكبر أو أصغر، ولكن الإجماع على أنها كفر، لا يختلف اثنان أنها كفر، ولكن هل هي كفر أكبر أو أصغر هذه مسألة أخرى. من فوائد الحديث أن الله يحب من يتقرب إليه بالنوافل، وكلكم تعرفون حديث: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أقسم بالله لو قال لنا مسؤول عظيم من عظماء الدنيا: من فعل هذا العمل سأحبه، ونحن نعلم أن هذا المسؤول بيده أشياء كثيرة سنفعلها ليحبنا لنصل إلى ما نريد من دنيانا، فما بالك بالله جل وعلا؟ طالب علم لا يصلي الضحى، طالب علم لا يذكر أذكار الصباح والمساء، طالب علم لا يحافظ على أذكار على سنن الرواتب. أنا لا أتكلم مع العامة الآن، مع إن بعض العامة والله أفضل من بعض طلاب العلم في هذه الأمور. بعض العوام والله أفضل. صليت الظهر البارحة في مسجد وجلست أتأمل، فإذا بعض من ظاهره طلب العلم والاستقامة يخرج مسرعا بعد الصلاة، وإذا بعوام الناس يصلون ويحافظون على السنن الرواتب، وبعضهم جلس يقرأ قرآن صفحة ومشى. عوام الناس، نعم الرجال هؤلاء ونعم الناس هؤلاء، بس من الأحرى؟ طلاب علم الشريعة الذين يطلبون العلم. أمي نصحتني أمس نصيحة في كلام كنا نتكلمه، قالت: انتبه يا ولدي، ترى الحرام، المال الحرام يدخل على المال الحلال ويأخذه ويمشي. يعني عندك مال حلال دخل قرش حرام، يجي يصدع القرش الحرام، يقول له يلا تعال معي، يأخذ المال الحلال ويمشي يروح. جزاك الله عني خير، ذكرني هذا بالعلم والعمل. العلم موجود، إذا ما في عمل العلم يزعل يمشي، يعني تنسى العلم، لا تكون طالب علم خلاص. إذن لا بد من التقرب بالنوافل، الاكثار من النوافل وعمل النوافل. الحديث بين فضل الصدقة يا إخوة، لو يعلم الناس ما في الصدقة ما توقف أحد منها، تطفئ غضب الرب. أنت تقرب الله، تقرب حبيب قلبك سبحانه وتعالى. فلا كما قلنا في الأحاديث الماضية، إياك أن يمضي عليك يوم دون أن تتصدق ولو بترة ولو بريال ولو بقرش ولو بشربة ماء، فإن لم تجد ما تتصدق به فصل الضحى. إياك أن طالب علم تربى على ذلك، تعود على ذلك. العلم ليس بكثرة حدثنا وقال، أن أجلس وأسمع لكم الآن الأحاديث، هذا جزء بسيط من العلم، العلم العمل. ولذلك في طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين ابن القيم يقول: تشاغل كثير من الناس بالعلم وغفلوا عن ثمرته. ما هي ثمرة العلم؟ خشية. أن تطلب العلم لكي تصل إلى أنك تخاف، عندك خشية، أن يكون عندك خشية. سورة فاتك آية 28: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن لا تتشغل بالعلم، أنت لماذا تطلب العلم؟ يقال عنك عالم وطالب علم خسئة النية، اللهم أصلح نيتنا يا رب. أطلب العلم لكي أعلم الناس، جيد، بس ما هو هذا هو المراد. أنقذ نفسك، أنت أول شيء، أنت رأس المال. من قواعد الدعوة إلى الله، وهذه احفظوها، وجلست أشرحها في 15 صفحة ثم قللتها إلى 5 صفحات، قاعدة دعوية: من لم يكن له في نفسه خير فليس للناس فيه خير. قاعدة: من لم يكن له في نفسه خير فليس للناس فيه خير. كن في خير لنفسك أنت فتصدق. ثم قال: وقيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن، إيش رده؟ فانظر إلى شرفك أنت أعلم به. ما الذي يشرفك عند الله؟ ما الذي يشرفك عند الله؟ يوجد في الدنيا، حتى لا نطيل أكثر، يوجد في الدنيا ناس مشهورين، صح ولا لا؟ يوجد أناس مشهورون، صح؟ لو سألتكم عن بعض أسامي المغنيين ستعرفونه لشهرتهم، صح؟ وبعض الأندية ستعرفونه. اليوم مباراة من ومن؟ شو على طول؟ الهلال نفسي أعرف الثاني، ما حد تسمعه، أروى مدري ما في شيء. شو؟ المهم، فهذه أشياء تشهر، وبعض الدعاء مشهورين في الدنيا، داعية فلان مشهور، داعية فلان مشهور، بس من مشهور فوق؟ فين المشهورين في السماء فوق؟ يوجد أناس مشهورون في السماء جدا، ترى مشهورون في السماء جدا جدا، الملائكة تعرفه. أول ما يقول واحد منهم: يا رب، قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. لما نادى نون، ذا النون، يونس في بطن الحوت، قالوا: يا رب، صوت معروف من عبد معروف من مكان مجهول. لا تعرف الملائكة أي، استغربوا المكان، من مكان مجهول. هل أنت عبد معروف فوق؟ كم من معروف فوق غير معروف في الدنيا، والله لو خطب بنتك ما تزوجها، من منظره كذا وحالته مسكين، بس انه معروف من اصحاب الشهره العاليه. وأكثر الناس شهرة في السماء عند الله أهل قيام الليل، أهل قيام الليل أكثر الناس شهرة عند الله، أهل قيام الليل هؤلاء مشهورون جدا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بالفضل، قولوا آمين. من فوائد الحديث أن الصلاة هي عمود الدين. خذوا قاعدة، خذوا معادلة، واحد زائد واحد. من درس منكم علمي؟ من درس علمي؟ أنا درس علمي. H2 زائد O2 إيش يساوي؟ هذه الوحيدة اللي نحفظها بالكيمياء، أسهل معادلة على طول. وكيف نوزنها؟ اثنين هنا واثنين هنا وخلص. H2 زائد O2 يساوي H2O ما، ذرتين هيدروجين وذرات أكسجين يساوي ما، صح؟ تريد أن تحافظ على إسلامك، هذه معادلة حقك، المعادلة التي ستقولها الآن. تريد أن تحافظ على إسلامك فتطبق قول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سؤال، هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر من الله ولا لا؟ أمر، هذه من صيغ الأمر. ولا تموتن، النهي المتضمن للأمر، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بل هذا من أشد صيغ الأمر. طب الله يأمرنا بشيء لا نستطيعه؟ كيف طيب؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا نستطيع أن نموت ونحن مسلمين وثابتين على الإسلام ولا لا؟ نستطيع. تريد أن تموت على الإسلام، حافظ على الصلاة، انتهى الموضوع. الصلاة، حافظ على الصلاة. طيب، تريد أن تحافظ على استقامتك، حافظ على الصلاة في المسجد، حافظ على نوافل الصلاة. لا تعرف صلاة قد شرعت إلا وتفعلها. فرائض، سنن، رواتب، نوافل، قيام ليل، صلاة الضحى، صلاة استخارة، سنة وضوء، سنة دخول المنزل، هذه من السنة وعند البزار حتى الخروج من المنزل، حلو؟ سنة التوبة، سنة الزواج، أما هذه محافظين عليها، كل يستنى هذه السنة. أنتم تنتظرون، لا بد أن نحافظ على هذه السنة. من لم يحافظ على سنن غيرها ضيع هذه السنة. الصلوات، سنن الصلوات هي التي ميزان. تريد أن تعرف ميزان استقامتك، ميزان التزامك بالسنة، انظر إلى صلواتك، أنت كواحد تعرف نفسك. لن تجد إنسان محافظ على الصلوات وعلى سننها وعلى نوافلها وعلى إلا وتجده في الاستقامة ما شاء الله، وفي السنة ما شاء الله، وفي البركة الذي يعطيه الله ما شاء الله. كيف نحن مع الصلاة؟ الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين. يقول ابن الملقن شبهها بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، يذهب الإسلام بذهابها كما تسقط الخيمة بسقوط عمودها. وكلما أكثرت في الخيمة الأعمدة ثبتت ولا لا؟ ولذلك أقول ثباتك على صلاتك، ثباتك على صلاتك، احفظ صلاتك. نسأل الله أن يجبر تقصيرنا. اللهم حببنا في الصلاة وأعنا على الصلاة يا ذا الجلال والإكرام. من فوائد الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو فرض من الله وهو من الدين، ولكن ليس كل جهاد جهاد. قتل المسلمين المستأمنين ليس جهاد، قتل أهل الذمة والعهد ليس جهاد، إنما قتال من يقاتلون أهل الدين ويصدون عن سبيل الله وتحت راية إسلامية وتحت راية ظاهرة وتحت أقوال العلماء الربانيين أن هذا الجهاد، كما هو جهاد إخواننا في فلسطين ضد اليهود. والذي يقول غير ذلك هذا لا يفقه من دين الله شيء. فجهاد إخواننا في فلسطين ضد اليهود هذا جهاد قولا واحدا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم. قولوا آمين. من فوائد الحديث ميزان خلق العبد. الدين يا إخواني عقيدة وعبادة وخلق، هو مثلث. الدين مثلث فيه أضلاع: عقيدة، عبادة، خلق. ميزان خلق العبد اللسان. كف عليك لسانك، وحبس اللسان وكثرة الصمت إلا عن خير قل خيرا أو اصمت، فإن معصية النطق خطيرة، فأعظم الشرك من معصية النطق، وأعظم الكبائر من مبدأها من النطق، وكثرة الصغائر مبدأها من النطق. ونسأل الله العافية والسلامة. الحديث الذي يلي: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني: جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنا أفكر أعطيكم فيما بعد إن شاء الله دورة في الصحابة غير المعروفين مثل جرثوم بن ناشر، من يعرفه، مثل النعمان بن قوقل في الدرس الماضي، هؤلاء أبطال، أبطال من أبطال الإسلام، من أبطال الإسلام، لا يعرف عنهم الكثير شيء. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لي إما إخراج كتاب في مثل هذا أو إلقاء دروس في مثل هذا. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. من فوائد الحديث: جرثوم بن ناشر رضي الله عنه اختلف العلماء في اسمه وفي اسم أبيه على 40 قول. 40 قول. من الأقوال ما ذكر الإمام النووي رحمه الله، هذه الإمام ابن الوقت قال كلمة في مسألة جرثوم بن ناشر، يقول: جمعتها، خليني أبحث لكم، نعم، قال: أوضحت 40 قول هذه في كتاب الكنى من كتاب رجال الكتب الستة، يقول: راجعها فإنها تساوي رحلة. يعني لو ستسافر رحلة في طلب العلم لتحصل على 40 قول في هذا الصحابة تراها تساوي، فراجعها، أنا جمعتها لك في هذا الكتاب. وهذه يستفيد منها المتخصص في علم الحديث وعلوم الرجال والتصحيح والتضعيف، ولذلك يرحلون مثل هذا. من فوائد الأحاديث أن أحكام الله، الأحكام الشرعية هذه ما هي، لا، لم يضعها أحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك والشافعي، حتى يأتي واحد قزم فيقول: لا، هذه الأحكام لا تصلح لهذا الزمن. قزم مسكين جاهل، ولم أرى مثل الجهل يهوي إلى الردى، ولا مثل جار السوء يكره جانبه. ذكرني أحدهم بالشافعي، جلس يتكلم معنا في وجود الله سبحانه وتعالى أشياء أكبر منه بكثير، وجلس أنظر له هكذا، والله يا إخوان هكذا بهذا المنظر، فقالوا لي: رد عليه. قلت: لا أجد إلا أن أقول كما قال الشافعي. أفحمني بجهله الشافعي، اجتمع على واحد ما عرف رد عليه، قالوا: الإمام ما ردت. قال: أفحمني بجهله، الجاهل يغلبك، لا تجادل الجاهل، سيغلبك بجهل، من كثرة الجهل، بكثرة الجهل الذي عنده يغلبك، ما في علم ترجع إليه، لا يوجد مرجع تتحاكمون إليه، فجدال الجاهل مضيع. فمالك إذا كان جاهل وصاحب هوى، الجاهل ممكن يتعلم صح، بس لا جاهل وعنده هوى، هذا حالة. اللي درس منكم رياضيات يقولون هذه عملية آخرها فاي، يعني إيش؟ لا يوجد حل، هذه حل. فمثل هؤلاء، فأحكام الدين من فوائد الحديث الذي وضعها من؟ الله، مصدره الله، حتى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال فرض فرائض، حد حدود. إذا لا يجادل في أحكام الله سبحانه وتعالى. لما يأتي واحد جاهل ويقول لماذا ترث المرأة نصف الرجل، هذا ظلم. يا جاهل يا غبي، اسمحوا لي على هذه الكلمة، بس يا غبي، يوجد حالات المرأة ترث أكثر من الرجل، ويوجد حالات ترث أقل من الرجل، ويوجد حالات ترث نصف الرجل، ويوجد حالات ترث مثل الرجل، وهذه ندرسها في منهج الثقافة عندنا في الجامعة، صح ولا لا؟ جهل. ولكن هب أن المرأة ترث نصف الرجل على طول، هب. من الذي وضع هذا؟ الله. خلاص ما فيها جدال، لا يوجد فيها جدال أصلا. العجيب أنهم يحترمون القوانين الوضعية الأوروبية، تجد القانون يقول كذا، أتحدى يجادل في القانون، يقول لماذا هذا القانون، هذا ظلم. قانون على الكل، خلاص سمعنا وأطعنا. طب حتى القرآن قانون على الكل، سمعنا وأطعنا. ما هذا التضارب الله المستعان. من فوائد الحديث أنه قد قسم أحكام الشريعة إلى أربعة أقسام، تمام؟ قسم أحكام الشريعة في هذا الحديث إلى أربعة أقسام. فرائض، ما حقها الفرائض؟ ألا تضيع. فرائض لا تضيع. ومحارم حقها ألا يقترب منها. وحدود حقها ألا تتجاوز. ومسكوت عن لا تبحث عن، مسكوت عن لا تبحث عن. فالأصل فيه الحل، الأصل إيش؟ فيه الحل. وهذا يجمع الدين كله. من فوائد الحديث أن حدود الله قسمان يا إخوان. حدود الله في القرآن تجد حدودا يقول لا تعتدوها، وتجد حدودا يقول لا تقربوها. ما الفرق؟ من يخبرني منكم شباب؟ ما الفرق؟ الله يقول في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها، صح؟ يقول ولا ما يقول؟ الفنانين يقول. وفي آيات يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، ما الفرق؟ الذي يجاوب له جائزة، ما قلنا الجائزة، اصبر، له ريال. طيب جزاك الله خير، تفضل. الجائزة بالمحاولة، تفضل. أيوة، فلا تقربوها، يعني هذا يتعلم الحدود. حدود، طيب كلها حدود، يقول تلك حدود الله. كمل. أيوة. طيب لا تعتدوها، ولا تعتدوها، يعني هذا للأحكام، يعني قريب، جزاك الله خير. ولكن حتى نختصر، إذا قال لا تعتدوها ستجدها في سياق المحرمات، في سياق المباحات. إذا قال لا تعتدوها ستجد هذه الحدود هي المباحات، افعلها بس لا تتعدها، يجوز لك، بس ترى هذا آخر الحد، لا تتعداها إلى غيره. اقرأ القرآن، إذا وجدت لا تعتدوها ستجد الآية في سياق المباحات، وإذا قال لا تقربوها ستجدها في سياق المحرمات، في سياق ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا ردوا. تقربوها ولا تعتدوها الآية؟ ليش؟ لأن المباشرة أصلا حلال، ولكن إذا فعلتها في المسجد اعتديت، فهمنا ولا لا؟ إلى آخره. طيب، من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى حرم الغلو والتشدد في الدين. لذلك لا تجلس تنبش تنبش تنبش حتى تجد الأمر أنه قد حرم أو قفلت على نفسك. كالذي يسأل في الطلاق ويأتي لعالم رباني فيقول له حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول له زوجتك في هذه الحالة يجوز لك أن تراجعها أو لم يقع الطلاق مثلا، فإن فيذهب يبحث عن عالم إلى أن يقول له هذا العالم على مذهبه وقع طلاقك وهي محرمة عليك. هذا من التشدد يا أخي، ليس من الورع في شيء. إذا ذهبت وأنت غير متخصص وأنت عامي إلى عالم معين وهو عالم في الدين وأفتاك بفتوى خذها، كما نقول لا تبحث عن الرخص، بعض الناس يبحث عن الرخصة. يا أخي زوجتك محرمة، زوجتك يعني طلاقك طلاق سني صحيح وطلقتها ثلاث طلقات لا تحل لك. فيذهب يبحث يبحث إلى أن يجد واحد في شرق الأرض لم يبلغ من العلم ذاك العلم ويقول له يجوز لك، هذا أخذ بالرخص، لا يجوز لك ذلك. ومثلها الذي يأتي ويسأل عالم فييسر له فيبحث عن التشديد. ولذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، ونهى الله جل وعلا عن كثرة السؤال. الحديث 31 نكتفي بهذا، لا صار الحديث 30 كل 4 فوائد أخذها. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره في سنن حسنة. فإن الأولى أن هذا الحديث فعلا حسن، هذا الحديث حسن صحيح ولا حرج فيه إن شاء الله. الفائدة الثانية أنه لا حرج على العبد أن يبحث عن محبة الناس له كما يبحث عن محبة الله له. أنا لا أستغرب منه حينما يقول عن عمل يحبني الله، هذا كلنا نبحث عنه، بس حينما يقول ويحبني الناس نعم أقره النبي ولا ما أقره؟ إذن لا حرج عليك أن تبحث عن محبة الناس وأن تعمل أعمال طيبة ليحبك الناس، لا حرج، بل إنها من الأهداف الجليلة أن يحبك الناس، أن يحبك أساتذتك، وأن يحبك جيرانك، وأن يحبك زملاؤك في عملك، وأن تحبك زوجتك، وأن يحبك أولادك. اسعى لذلك فإن هذا سعي محمود. من فوائد الحديث أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله للعبد. لماذا؟ ذكروا أسباب، بعضهم ذكر 5 أسباب وبعضهم ذكر 2 وبعضهم، أنا أختصرها في 7 لأنها مشغلة عن الآخرة. الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله لأنها تشغلك عن الدنيا عن الآخرة، فإن كانت الدنيا حراما فقد أشغلتك بالحرام، وإن كانت بالحلال فقد أشغلتك عن الطاعة، إلا إذا نويت بالحلال طاعة، فحلالها مشغل عن الطاعة وهو حلال، فما بالك بالحرام. المعنى الفائدة الثالثة الزهد في الدنيا أي معناه عدم التعلق بها، وليس معناها عدم التكسب وعدم التجارة وعدم التمتع بنعيمها. رسول الله كان يحب الطيب ويحب النساء، وتزوج زوجات، وأباح الله لنا أن نتزوج أربعا، وأباح للنساء لبس الذهب والجواهر، وأباح للنساء التزين بالحلية الحلال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، صح؟ كل هذه دنيا، ليس معنى الدنيا ترك هذه الأمور، إنما معنى الزهد في الدنيا عدم التعلق بالدنيا، ألا يكون قلبك متعلق بالدنيا، كما قال رسول الله: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. ألا ترون أن داود وسليمان أزهد الناس وقد ملك الدنيا بما فيها؟ صح ولا لا؟ قد ملك الدنيا بما فيها وهم أزهد الناس. إذا معنى الزهد في الدنيا عدم التعلق بالدنيا. من فوائد الحديث، من فوائد الحديث الزهد فيما عند الناس، وله معنى يعني عدم الطمع فيما أيدي في الذي في أيدي الناس. لا تطمع، فإنك إن طمعت خسرت. والطمع يدخل فيه الحسد. الفائدة المعنى الثاني الزهد فيما عند الناس ألا تطلب الناس شيئا ولا تأخذ منهم شيئا. لا تأخذ من عند الناس شيئا، اطلب من الله وما جاءك فخذه، وما لم يأتك فهو لم يقدر لك. أختم هذا الدرس بأبيات للشافعي جميلة أحببت أن آتي بها لكم. يقول الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وثيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجنبتها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. نسأل الله العافية والسلامة. غدا بإذن الله جل وعلا نأخذ 6 أحاديث، وبعد غد نختم بإذن الله جل وعلا 40 النووية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وقد تراجعت عن شرطي في الإجازة، من سيأخذ شهادة من الشيخ علي نعطيه الإجازة بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.